hatten wir immer eine kurze Unterricht und dann machen wir Lösungen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نتابع في الموصول والمقطوع أي ماجد أين وصلنا في المقطوع؟ أظن المقطوع خرجنا من أمن أمن أسس أمن أسس أخذناها أمن أسس طيب أمن أسس ثم قال رحمه الله وصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما فصلت يعني أمن يأتي آمنا يوم القيامة الآية الآية 40 أمن يأتي آمنا وطبعا تكلم عن أمن أسس يعني مقطوع أمن في أمن أسس هذا في سورة التوبة وفي فصلت قوله عز وجل أمن يأتي آمنا يوم القيامة يعني هل تجدها مقطوعة أم من وذلك في سورة فصلت النساء وكذلك في سورة النساء قوله عز وجل أمن يكون عليهم وكيلا الآية 109 كذلك مقطوعة يعني في سورة فصلت وفي سورة النساء وذبح يقصد بها سورة الصفات أم من أنت لم تحضر المرة الماضية ها لم تحضر واضح واضح أنك لم تكن الأسبوع الماضي المقطوع والموصول في الخط في خط القرآن في الخط تجد كلمات مقطوعة وكلمات موصولة خط لا بحيث مثلا قوله عز وجل في سورة فصلت أمن يأتي آمنا أمن إما أن تكون أم كلمة ومن كلمة فهذا مقطوع أو تكون أما كلمة واحدة فأنت يجب أن تعرف ذلك حتى لو طلب منك أن تقف عليها فإذا كانت مقطوعة تقول أم ممكن أن تقف لكن إذا كانت موصولة لا تستطيع فتقف على أم من تقول أم من فسرعان ما يغيب الأخ مرة واحدة ينقطع مرة واحدة فلا يفهم المقطوع وذبح عبد الباسط أين وصلت مفهوم لا مفهوم ولا لا في سورة الصافات قوله قال وذبح يعني يشير إلى سورة الصافات قوله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هذه موجودة فين فقط لا تجدها في في سورة أخرى، لذلك أشار إلى ذلك، قال فصلت النساء وذبح، وذبح يريد يعني أن يقول لك سورة صافات، يعني في قوله عز وجل أم من خلقنا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا. في هذه الآية أم من مقطوعة، يعني بحيث لو طلبت من لو اختبرت القارئ فيها أقول له اقرأ أهم أشد خلقا أم من خلقنا، نقول له قف عليها إن كانت مقطوعة ولا تقف عليها إن كانت موصولة، أختبره فهو يقرأ، إن كان يعلم سيقول أهم أشد خلقا أم، يجوز أن يقف لأنها مقطوعة، لكن لو كانت موصولة ما يجوز، لكن هو يحفظ الجزرية أو يحفظ أي منظومة ذكرت المقطوع والموصول، فعنده هو معروف أن في سورة الصافات في قوله عز وجل أم من خلقنا أم من مقطوعة. قال فصلت النساء وذبح، وذبح يعني انتهى الآن من أمن، وسيدخل في حيثما، حيثما حيثما كذلك، حيثما ممكن أن تكون حيثما كلمة واحدة أو تكون حيثما، فمقطوع ولا موصول. قال فصلت النساء وذبح حيثما يعني واقطعوا حيثما، القصد هو واقطعوا حيثما. وهو يريد الآيتين في سورة البقرة، يريد الآيتين في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة مرتين، هذه مقطوعة الآية 44 بعد 100 والآية 50 بعد 100، وحيثما بحيث لو اختبرتك في الوقف يجوز أن تقول وحيث، تقف على حيث لأنها مقطوعة عما، وحيثما كنتم فولوا، وحيثما كنتم فولوا يعني مرة، أنا قلت الآية 44 بعد 100 والآية 50 بعد 100 البقرة افتحوا أذانكم بارك الله فيكم. إذن فصلت النساء وذبح حيثما يعني هذا واقطعوا، يعني واقطعوا حيثما يعني في الموضعين. ثم قال وألم المفتوح كسر إنما، يعني القصد واقطعوا، يعني واقطعوا كذلك ألم المفتوح يعني مفتوح الهمزة، شوف أن همزتها مفتوحة، قال لك وألم المفتوحة، إذا لم تكن مفتوحة كيف تكون إن إلم، هذه ألم، قالك واقطعوا هي غير موجودة واقطعوا، ولكن حتى تفهم يعني واقطعوا أو واقطع ألم المفتوحة، يعني مفتوح الهمزة، مفتوح الهمزة، ولم يقل أين تقطعها، لأن كل القرآن إذا جاء فيه ألم فهي مقطوعة، يعني في كل القرآن، يعني كل ما تجيك ألم فاعلم أنها مقطوعة، فاعلم أنها مقطوعة. كقوله عز وجل ذلك أن لم يكن ربك، وكذلك أيحسب أن لم يره أحد، فهذا تجده مقطوعا. ثم قال كسر إنما يعني واقطعوا، واقطعوا كذلك كسر يعني إذا جاءت مكسورة في إنما، لأن إن مكسورة إي إن إنما يعني إن وبعدها ما إنما، لأنك ممكن أن تكتب إنما مقطوعة وممكن أن تكتبها موصولة إنما. كقوله عز وجل إنما توعدون لآت، وهو أشار إلى الأنعام، أشار إلى الأنعام، قال لك واقطعوا إنما الأنعام يعني في سورة الأنعام الآية 34 بعد 100، اقطعوا إنما المكسورة من قوله تعالى إنما توعدون لآت، هذه فين سورة الأنعام. لذلك قال وكسروا إنما الأنعام، وكسروا إنما فين الأنعام. والمفتوحة يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقع، إن انتهينا من الأنعام ثم ذكر المفتوح. كيف تكون المفتوح إذا كانت إنما فالمفتوح إنما. فالمفتوح أنما هذه الوحيدة المقطوعة إنما في الأنعام. نعم، لذلك هو ذكرها قال وكسر إنما، وكسر إنما الأنعام يعني في سورة الأنعام. والمفتوحة يعني أنما في قوله عز وجل يدعون مع، يعني كيف يدعون مع؟ لأن اثنين معا يعني اثنين يدعون مع، الأول في قوله عز وجل في سورة الحج الآية الثانية بعد 60، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذه في سورة الحج، تجدها مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله عز وجل في سورة لقمان في الآية 30 وأن ما يدعون من دونه الباطل، لذلك قال هو يدعون معا، يدعون معا ماذا يقصد؟ يقصد الآيتين معا، يقصد الآيتين. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان. والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال، الخلف هو خلاف يعني في هذا الأمر. وخلف الأنفال يعني الخلف واقع فين؟ في سورة الأنفال في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم، واعلموا أنما، فأنما هنا تجدها مقطوعة موصولة، والمصاحف عندنا يعني موصولة، واعلموا أنما غنمتم الآية الأولى بعد 40 في سورة الأنفال. قال وخلف الأنفال ونحل، يعني فين كذلك؟ في سورة النحل، هناك خلف في سورة النحل وفي سورة الأنفال. في سورة الأنفال قلنا واعلموا أنما غنمتم، وفي سورة النحل الآية الخامسة بعد 90 إنما عند الله هو خير لكم. موصولة خلف، هذا خلف هذا على حسب النوع الخط ولا القراءة لا ما عنده علاقة بالقراءة، عنده علاقة بالمصاحف التي وزعت، ولأن عثمان رضي الله عنه لما كتبت المصاحف بين يديه يعني أرسلوها إلى الأمصار حتى يكون هو المصحف الإمام. فزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يعني كان مكلفا بهذا الموضوع قد وجد في بعض المصاحف هذا الخلف، فكتب في بعض المصاحف هكذا وكتب في بعض المصاحف هكذا حتى لا يضيع هذا أو هذا. فمن أراد أن يدقق في هذه الأمور فعليه إذا أراد أن يكتب المصحف على رواية مثلا الدوري أو على رواية الكسائي أو على رواية أي قارئ أو راوي، فعليه أن يعلم هذا القارئ أين كان، مثلا في البصرة أو في المدينة أو في الكوفة، وأي مصحف أرسل إلى هناك شو كان فيه. إذا أراد أن يضبط يعني الأمور، وهذا الخلف الموجود يعني خلف قليل جدا، قليل غير ولا يؤثر في المعنى، يعني كونك تكتب إنما مقطوعة وموصولة هذا لا يؤثر في المعنى، فهذا أمر يعني ليس فيه أي، لكن هذا من أراد أن يتخصص في خط المصحف وكذا فيهتم فيحتاج إلى هذا الأمر. إذن قال كثر إن مال عام والمفتوحة يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقع. فقد فهمنا هذا الموضوع. إذا الخلف موجود في الأنفال وموجود في صورة النحل. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم.